لكن بعض الناس يكتب الآن فيما بلغني في شبكات التواصل أو في ويدعو إلى زيارة المرأة للقبور. نعم، فما بدل لا يتكلم عن هذا، ما يتكلم عن التكشف اللي موجود الآن والاختلاط اللي موجود الآن، ما يتكلم عن هذا، ما يتكلم عن التكشف والاختلاط وخروج المرأة، كثرة خروج المرأة الآن، وين وقرنا في بيوتكن، ما يتكلم عن هذا، ويتكلم عن هالمسألة التي وقع فيها خلاف بين أهل العلم. وقد جرت بحمد الله العادة عندنا هنا عدم زيارة المرأة، ليس العادة عبادة، عدم زيارة المرأة، فهل تبقى على ذلك؟ لا شك هذا هو الأفضل، عدم زيارة للقبور. نعم.